بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية، تأليف الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ما قولكم أدام الله النفع بعلومكم في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه. فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك، وكيف مذهبه ومذهبكم من بعده؟ هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه أم تؤولون؟ وابسطوا الكلام على ذلك وأجيبوا جوابا شافيا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب: الحمد لله رب العالمين. قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين. فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسمائه وآياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، بل يوصف بما وصف نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل خلافا للمشبهة، ومن غير تعطيل ولا تحريف خلافا للمعطلة. فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز القرآن والحديث، وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى. ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون، فإنه يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ويتبع في ذلك سبيل الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب والسنة إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم، كذلك فكان الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون. وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فما جاءه من الصفات على المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته. قال الإمام أحمد: إنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالإسماع والإبصار، وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء، فهو حي قيوم سميع بصير عليم خبير رؤوف رحيم. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا، لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد، بل نعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وحسن أسمائه وعلو صفته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي أو صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ اللفظ، والله سبحانه قد أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليس مثل هذه الموجودة مع اتفاقهما في الأسماء، فالخالق دل وعلا أعظم علوا ومباينة لخلق من مباينة المخلوق لمخلوق. وإن اتفقت الأسماء، وأيضا فإن الله سبحانه قد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا رؤوفا رحيما، وقد سمى بعض مخلوقاته حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما، وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال: وبشروه بغلام عليم. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم، وقد أجمع سلف الأمة وآئمتها على أن الله سبحانه بائن عن مخلوقاته، وهو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. والعرش وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا يرضى ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطل ملعون. ومن قال علمه كعلمي وقدرته كقدرتي وكلامه مثل كلامي واستواؤه كاستوائي أو نزوله كنزولي فهو ممثل ملعون. ومن قال هذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد وطريق الرشاد، فمن اعتصم بهما هدي ومن تركهما ضل. وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة، قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، ونحن نذكر من ذلك بعضه. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد أخبر سبحانه وتعالى باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه، فذكره في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والحديد. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأخبر عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب موسى في قوله إن الله في السماء، وقال: تنزيل من حكيم حميد. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم، وإنه لم يزل، وإنه لم يخلقه بقدرته ومشيئته. ومن أثبت منه وجود الرب جعله لازما لذاته الآن وأبدا غير مخلوق، كما هو قول ابن سينا وأتباعه من الملاحدة. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون ليس على العرش سوى العدم، وأن الله ليس مستويا على العرش، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد. وسيأتي الحديث إن شاء الله. فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه، وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهم معهم بعلمه أينما كانوا. قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال نعيم بن حماد لما سئل عن معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، وسيأتي هذا مع ما يشابهه من كلام الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهما. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وأخبر تعالى أنه ذو المعارج تعرض الملائكة والروح إليه، وإنه القاهر فوق عباده، وإن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وكقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه علي في دنوه قريب في علوه. وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقال حنبل بن إسحاق قيل لأبي عبد الله ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ قال علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسيأتي هذا الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره إن شاء الله تعالى. وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة جدا، منها ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن معاوية ابن الحكم السلمي قال لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال بلى ائتني بها. قال فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا الحديث مسألتان، أحدهما قول الرجل لغيره أين الله، وثانيهما قول المسؤول في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ آخر كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده وإن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ فهو مكتوب عنده فوق العرش. وهذه الألفاظ كلها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجيع فيبرأ، أخرجه أبو داود. وفي الصحيحين قصة المعراج وهي متواترة وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه خمسين صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه، ينزل من عند ربه إلى موسى فيسأله كم فرض عليك فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. وذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه من حديث أنس حديث الإسراء وقال فيه ثم علا به يعني جبرائيل فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى وأدنى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف عنك ربك عنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبرائيل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه يا ربي خفف عنا، وذكر الحديث. ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. وأصل القصة في الصحيحين، وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في المغازي. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروز لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة: عيينة ابن حصن ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. قال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه كهكذا، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في كتاب العلو من رواية ابن إسحاق، ثم قال هذا حديث غريب جدا، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب، والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. والله عز وجل ليس كمثله شيء، جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت، وقولنا في هذه الأحاديث إننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على مراده وإقراره كما في إسناده. فقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإننا لا نتعرض له بتعزيز بل نرويه في الجملة. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث العباس بن عبد المطلب قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال هل لا تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوق كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أطلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن عليه رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت بإصبعها السبابة إلى السماء. فقال لها من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله. فقال اعتقها. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي حديث حسن صحيح.